لكن قبل أن نبدأ أيها الأحبة بشرح ما ذكره الإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى موضحا مراد الإمام ابن الجزري في مبحث التاءات، أقدم ببعض المقدمات، منها ما كنا قد درسناه سابقا لكن أذكركم به، ومنها شيء إضافي حتى نركز المعلومة ونثبتها. في باب التاءات الملاحظة الأولى هو أن نفرق بين تاء مصطلح تاء التأنيث وبين هاء التأنيث، في فرق بينهما؟ نعم، التي تستخدم في الأفعال نسميها بتاء التأنيث، والتي تستخدم في الأسماء نسميها بهاء التأنيث. تعالوا لنرى الفرق سريعا، طبعا هذا كله شرحناه سابقا سأمر عليه سريعا. تاء التأنيث تاء تلحق وين؟ تلحق بالفعل للدلالة على أن فاعله مؤنث، إذن هي تلحق بالفعل، ما الهدف؟ حتى تدل على أن الفاعل مؤنث، فإن لحقت الفعل الماضي فإنها تلحق آخرة، إذا الشمس كورت مثلا نقول فاطمة أكلت وهكذا، واضح؟ فإنها تلحق بآخر الفعل، كما في قوله تعالى إذا النجوم وإذا النجوم انكدرت، وإن لحقت بالفعل المضارع لحقت بأوله وتكون متحركة، كما في قوله تعالى تؤتي أكلها، تشرب الماء، تأكل الطعام، فيكون الفاعل مؤنثا. واضح يا إخوة باختصار. أما ما يتعلق بهاء التأنيث فهي هاء تلحق آخر الأسماء المؤنثة، وأغلب العرب تجعلها في الوصل تاء، إذا وصلت قالت فاطمة، قالت فاطمة كلاما حسنا، واضح؟ لو وقفت نطقتها هاء، هذا عند غالب القبائل العربية. بعض القبائل العربية كطي وحمير يقفون عليها تاء كما يصلونها، فيقولون قالت فاطمة وقالت فاطمة كلاما حسنا، تمام؟ ففي الوصل وفي الوقف ينطقونها تاء. إذن هي تاء تلحق آخر الأسماء المؤنثة، وأغلب العرب تجعلها في الوصل تاء وفي الوقف هاء ساكنة. وقد كتبت، وهنا الملاحظة التي نحتاجها بالنسبة لمبحث التاءات، وقد كتبت بعض هاءات التأنيث. إيش هاءات التأنيث؟ التي تلحق بالأسماء للدلالة على تأنيثها. إذن وقد كتبت بعض هاءات التأنيث في المصحف الشريف بالتاء المبسوطة على لهجة بعض العرب الذين يقفون عليها بالتاء، كما في قوله تعالى في سورة كاف هاء عين صاد سورة مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، كيف نقف عليها؟ ذكر رحمة نقف عليها تاء. الآن ملاحظة مهمة جدا جدا لبيان ماذا يلزمنا في دراسة باب التاءات. إذن الآن يا أحبة، ما الذي يلزمنا في دراسة هاء التأنيث؟ ما الذي يلزمنا؟ ها؟ ما رسم من هاء التأنيث بالتاء، هذا ما يلزمنا أن ندرسه. إذن يا إخواني، هاء التأنيث منها ما رسم بالهاء وهدى ورحمة للمؤمنين، هذا بنحتاج ندرسه؟ لا نحتاج دراسته. لماذا؟ لأننا نقف عليه هاء، فمتفق بالوقف عليه هاء. لكن ما رسم بالتاء، ما كان من هاءات التأنيث، إن رحمة الله قريب من المحسنين، لعنة الله، نعمة الله، هذه كلها ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نعرف متى رسمت مقطوعة، متى رسمت تاء مبسوطة، ومتى رسمت تاء مربوطة. إذن هاء التأنيث منها ما رسم بالهاء ومنها ما رسم بالتاء. طيب ما الذي يهمنا يا جماعة؟ ما رسم بالتاء المختلف فيه، ما رسم بالتاء المبسوطة، فهو ما نحتاج أن نعرف مواضعه. لماذا؟ لأننا نحتاجه عند الوقف عليه، فأنقف بتاء أم نقف بها؟ لأن ما رسم بالهاء يعني التاء المربوطة، فهذا نقف عليه هاء قولا واحدا. جميل. طيب الآن سأبين لكم تشجيرا يلخص لنا كل مبحث التاءات المؤنثة باختصار شديد، لكن ركزوا لي فيه يا إخوة بوضوح. الآن لو أتينا إلى هاء التأنيث، ركزوا، سنجده ثلاثة أقسام. هاءات التأنيث في القرآن نجدها في ثلاثة أقسام، بس هيك ثبتتهم في ذهنك توضح لديك الباب كاملا. كم نوع من هاءات التأنيث عندنا في القرآن؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول هاءات تأنيث في كلمات قرأت بالإفراد لكل القراء، يعني لا يوجد بينها اختلاف بين الإفراد والجمع، تمام؟ فكلمات قرأت بالإفراد يعني كلمة مؤنثة قرأت بالإفراد لكل القراء، نحن أمام حالتين، إما أن تكون مضافة، إما أن تكون مضافة، نعمة الله، رحمة الله، رحمة ربك، وهكذا. فإذا كانت مضافة ننظر في الأبيات، إذا وجدناها في الأبيات مذكورة فهي مبسوطة، إذا لم نجدها مذكورة في الأبيات فهي مربوطة. من عيد هات التأنيث، القسم الأول منها في كلمات قرئت بالإفراد لكل القراء، كلمات قرئت بالإفراد لكل القراء، إذا وجدناها مضافة إيش هي يا جماعة؟ بنروح على الأبيات. عرفنا متى تلزمنا الأبيات يا إخوة؟ متى تلزمنا؟ في الهاءات المؤنثة التي قرئت بالإفراد وهي مضافة، فإن وجدناها في الأبيات فهي مبسوطة، وإن لم نجدها في الأبيات فهي مربوطة. جميل. طيب ماذا لو لم تكن مضافة؟ يعني كلمة قرئت بالإفراد ولكنها غير مضافة، يعني منونة، إيش رأيكم يا جماعة؟ هذه مربوطة قولا واحدا، يعني أي كلمة من هذه الكلمات المؤنثة تجدها منونة ما بتحتاج تفكر أبدا، هي مربوطة قولا واحدا. جميل. إذن القسم الأول نحطه بذهننا، القسم الأول هي كلمات قرئت بالإفراد لكل القراء. جميل، يعني كلمة قرئت بالإفراد، لحنا عم نقرأ لحفص، كلمة قرئت بالإفراد، جميل، بيجي بشوفها مضافة بروح على الأبيات، وجدتها في الأبيات هي مبسوطة، لم أجدها في الأبيات هي مربوطة، لكنها إذا لم تكن مضافة يعني منونة قولا واحدا هي مربوطة. القسم الثاني ما اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع، اللي هو أبيات مين؟ وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري. الإمام الجزري اختصر العبارة وقال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، كل ما اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع رسم بالتاء المبسوطة. طيب شو عرفنا اللي احنا ما بنعرف بالقراءات؟ لا ندري وين هاي المواضع اللي اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع. فجاء الشيخ المتولي رحمه الله تعالى وجمعها في نظم سهل يسير يجمع لك هذه الكلمات التي اختلف فيها القراء بين الإفراد والجمع. جميل. طيب ما اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع رسم بالتاء المبسوطة قولا واحدا. يا جماعة مين اللي رسم يعني إذا قرأنا نعرف أنها مربوطة قولا واحدا؟ ها؟ إذا كانت منونة فهي مربوطة قولا واحدا. طيب التي جاءت مبسوطة قولا واحدا، ها؟ ما اختلف فيه القراء بين الإفراد والجمع. جميل. طيب متى الأبيات تبع الإمام ابن الجزري بماذا تعرفني؟ إذا كانت الكلمة مضافة وذكرها فهي مبسوطة، وإن كانت مضافة ولم يذكرها فهي مربوطة. شيخنا ممكن مثال، ستأتي معنا أمثلة كثيرة يوضحها الشيخ في هذا الباب. ختاما، كلمات مختلف فيها، كلمات مختلف فيها سنذكرها أيضا في ثنايا شرحنا إن شاء الله. فهناك كلمات مختلف فيها، ليست هنا وليست هنا، هذه في بعض المصاحف كتبت تاء وفي بعض المصاحف هاء، من أين نعرف؟ من رسم المصاحف، هذا مرجعه المصحف لا مجال فيه للرأي. منروح على المصحف فكيف نجده في المصحف؟ يكون بناء على ذلك نقول طيب شيخنا شلون بدنا نكتب المصحف؟ نأتي إلى رسم الكوفيين، أنا بدك يعني أريد مصحفا برواية حفص، أذهب إلى رسم الكوفيين، المصحف اللي أرسله سيدنا عثمان لعند الكوفيين، ومنروح منطلع مصحف لحفص برواية حفص فيه كل ضوابط حفص وبرسم الكوفيين، فهمنا؟ طيب أنا في الشام عند ابن عامر الشامي، منشوف المصحف الذي أخذ إلى أهل الشام ثم أنسخ منه ما يتعلق برسم ابن عامر، واضح يا إخواني؟ إذا آتي إلى المختلف فيه، فهذا مرجعه المصاحف بحسب المصحف، إن كان مصحف أهل الشام وإن كان مصحف الكوفة أو كان يعني بحسب الأمصار التي أرسلت إليها المصاحف. تعالوا أيها الأحبة لنرى ماذا يعني شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على ما يتعلق بالتاءات المؤنثة في نظم الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. باب التاءات أيضا كما قلنا بين حاصرتين ليس من أصل الشرح. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعراف روم هودا كاف البقرة. قال شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى: ورحمة ربك في موضعي الزخرف، يعني أتى موضعان في سورة الزخرف فيهما ورحمة ربك، في موضعي الزخرف قال بالتاء. أهم يقسمون رحمة ربك ورحمة ربك خير مما يجمعون؟ قال بالتاء وأضاف همزة، يعني بالتاء. ها بالتاء بالقصر للوقف ولا بالقصر للوزن؟ بالقصر للوزن، صحيح. إذن قال بالتاء لا بالهاء. زبرة، ما معنى زبرة؟ قال أي كتبه عثمان رضي الله عنه. ليس المقصود أن سيدنا عثمان كتب بيده، وإنما أمر بكتابة المصحف فنسب إليه الرسم فسمي بالرسم العثماني. وزبر أي كتب، ومنه الزبور الذي أنزله الله على نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا زبره أي كتبه عثمان رضي الله عنه. وزبر أيضا بالتاء رحمة الله في الأعراف، في الأعراف قال بالنقل والاكتفاء بحركة اللام عن همزة الوصل. وفي روم أي في الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله. وهود من قوله تعالى رحمة الله وبركاته. ورحمة ربك في كاف، يعني في سورة مريم، أي كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك. ورحمة الله في البقرة من قوله تعالى أولئك يرجون رحمة الله. وما عدا هذه السبعة، يعني هذه السبعة مواضع التي ذكرها، وما عدا هذه السبعة ترسم بالهاء. وأبو عمرو وابن كثير والكسائي، طبعا هو الشيخ دائما يتكلم عن القراء السبعة، كل ما وجدناه هنا يتكلم عن القراء السبعة، لكن لو أردنا أن نأخذ القراء العشرة نضيف إليهم يعقوب إلى هؤلاء. قال أبو عمرو وابن كثير والكسائي يقفون بالهاء كسائر الهاءات الداخلة على الأسماء، يعني سواء كانت مربوطة أو مبسوطة فإنه يقف عليها هاء، كفاطمة وقائمة هكذا يقف. وهي لغة قريش. والباقون يقفون بالتاء تغليبا لجانب الرسم، وهي لغة طيء وحمير. ثم الآن سيأتي إلى مبحث لغوي. يقول هل الأصل التاء ثم لما وقفنا عليها قلنا هاء، ولا العكس الأصل الهاء فلما وصلناها قلنا تاء، ولما وقفنا عليها عند البعض قلنا تاء، أيهما الأصل للآخر؟ حنشوف إيش حيفصل. قال واختلفوا في التاء الموجودة في الوصل، حين نقول قالت فاطمة كلاما حسنا، مسك معي هذا المثال، تمام؟ طيب قالت فاطمة كلاما، جميل؟ عم يقول لك الآن هذه التاء الموجودة في الوصل قالت فاطمة كلاما هي الأصل، والهاء طارئة نتيجة الوقف فمننطقها هاء فهو الأصل، ولا العكس الأصل الهاء لكن لما وصلنا نطقناها تاء؟ مبحث لغوي دقيق، تمام؟ الشيخ بيحب اللغة جدا، بتشوفه كل ما جينا لمسألة، يعني لأن الأصل في فهم أن تنتقل إلى الأصل في اللغة، فإذا عرفت الأصل عرفت كيف بني هذا البناء العلمي بناء على ذلك الأصل. قال واختلفوا في التاء الموجودة في الوصل والهاء الموجودة في الوقف أيتهما الأصل للأخرى، يعني هل الأصل هاء وفي الوصل صارت تاء ولا العكس؟ قال وركزوا إخواني سيأتي بمذهبين. من الأخير أنا أقول لكم لا شيء ينبني على هذا الخلاف اللغوي، لأن العرب أصلا لما نطقوها تاء أو هاء في الوقف أو في الوصل، هم كانوا عم يستنوا أئمة العربية قولوا لهم وقفوا تاء ولا وقفوا هاء، أم كانوا ينطقونها هكذا ثم أتى العلم واصفا كيف كان ينطق العرب؟ كانت سليقتهم هكذا، كل بحسب ما سمع من بيئته ولغته العربية الفصيحة. فإذا هذا لا يغير شيئا من حقيقة الأمر، هو خلاف لغوي فقط من باب يعني طرف العلم وملح العلم وما يستفيده أحدنا من قراءة كتب أهل العلم القدماء، يعني ينثرون فيها فوائد ويعني إرشادات وتوجيهات وملحا يعني تكون مستظرفة لطالب العلم. قال فذهب سيبويه وجماعة إلى أن التاء هي الأصل، يرون أن التاء هي الأصل. طيب ما دليلكم؟ قال مستدلين بجريان الإعراب عليها دون الهاء. قالوا ليش وصل؟ تقول هذا من رحمة الله، من رحمة الله. طيب إن رحمة الله جاءت رحمة الله، فإيش؟ قالوا لأن مستدلين بجريان الإعراب عليها يعني على التاء، لما تكون تاء يجري عليها الإعراب، لكن لما بتكون هاء جاءت رحمة، إن رحمة في رحمة فلا تجري عليها حركات الإعراب. فقال لك إذن الأصل ما هو؟ الأصل التاء. قالوا مستدلين بجريان الإعراب عليها دون الهاء، هذا الدليل الأول. قال وبأن الوصل هو الأصل، يعني أيهما الأصل؟ وصل الكلمة بما بعدها ولا أن تقف عليها؟ وصل الكلمة حتى يتم المعنى، أن تقول خصوصا أن هنا عندنا إضافة فلابد أن تصلها بما بعدها، تمام؟ فقال وبأن الوصل هو الأصل والوقف عارض. جميل، يعني متى تكون هاء؟ عند الوقف، والوقف عارض، إذن أن تكون هاء عارضة، فإذا الأصل أن تكون تاء. واضح أبو حسام؟ قالوا وإنما أبدلت هاء في الوقف فرقا بينها وبين التاء في عفريت وملكوت. إيش الفرق بين عفريت وملكوت؟ عفوا، عفريت وملكوت وبين ما نقف عليه بالتاء. هذه إخواني من أصل الكلمة وليست مضافة للكلمة للدلالة على تأنيثها، ليست موجودة في الكلمة للدلالة على التأنيث. واضح يا إخوة؟ وإنما هذه في أصل الكلمة، يعني هذا حرف أصل التاء، عفريت وملكوت هذا في أصل بناء الكلمة وليس للدلالة على تأنيثها. فقال وإنما أبدلت هاء، يعني ليش؟ طيب لما نجي بنقولهم الدليل الثاني والثالث الآن، عم يقول لك لأنها حين نقف على كلمة فيها هاء تأنيث ننطقها هاء. طيب ليش؟ قال للتمييز بينها وبين ما يكون تاء أصلية في الكلمة، فهذه في الوصل ننطقها تاء بتماثلوا في الوصل. طيب إذا وقفنا عليهم، فحتى نميز تلك وقفنا عليها هاء. قال وإنما أبدلت هاء في الوقف، يعني وإنما أبدلت هاء التأنيث هاء في الوقف فرقا بينها وبين التاء في عفريت وملكوت، لأن هذه كلمات التاء فيها أصل. وقال ابن كيسان بل للفرق بينها وبين تاء التأنيث اللاحقة للفعل نحو خرجت وضربت، يعني نفس الكلام بس عم يقول لك أنه مشان التمييز بينها وبين الفعل وليس بينها وبين التاء الأصلية، لأنه في الفعل ماذا نقول؟ خرجت، مشت، سمعت. واضح؟ الهامش مهم، أضعوا عليه إشارة. قال الشيخ محمد غياث يعني جزاه الله خيرا بما أن تاء التأنيث اللاحقة للأفعال ثابتة في الوصل والوقف أرادوا أن يفرقوا بينها وبين التاء التي تلحق بالأسماء فجعلوها هاء في الوقف. عرفنا ما مقصود ابن كيسان، أن تاء التي تكون في الأفعال هي تاء وصلا ووقفا. طيب إذا وقفنا عليها كيف نميز بينها وبين هاء التأنيث؟ فجعلوا تلك هاء. هذا المذهب الأول. تعالوا نشوف المذهب الثاني. قال وذهب آخرون إلى أن الهاء هي الأصل. قالوا لا سيدي، الهاء هي الأصل. ليش؟ أين دليلكم؟ قال لذا سميت هاء التاء، أو سميت هاء التاء على الحكاية أو على إعرابها في موضع بالجملة. قال أنه بعض أئمة العربية يسمونها إيش؟ هاء التاء. جميل؟ طيب ليش سموها التاء؟ قال لأن تاء التأنيث لو حطيته تحت خط وكتبه فوق هاء التأنيث حتى ما نلخبط المصطلحات، لأنه قلنا تاء التأنيث بنستعملها في الأفعال، ونحن الآن كل كلامنا عن هاء التأنيث التي تلحق بالأسماء. قال لأن تاء التأنيث إنما جعلوها تاء في الوصل لأنها حينئذ تتعاقبها الحركات. من عيد، قال لأن هاء التأنيث، لأن تاء الشيخ كتب نبهنا أن نكتب هاء، لأن هاء التأنيث إنما جعلوها تاء في الوصل، يعني الأصل هي هاء، لكن لما أتت في الوصل اضطروا أنه بدأ تتعاقبها الحركات، بدأ يصير عليها حركة، فاضطروا لأن يجعلوها تاء في الوصل، يعني الأصل أنها هاء، فلما أجوا بدهم يوصلوها ستتعاقبها الحركات فجعلوها تاء، إذن الأصل عندهم أنها هاء. قال والهاء ضعيفة تشبه حروف العلة لخفائها، فقلبوها إلى حرف يناسبها مع كونه أقوى منها وهو التاء. قالوا لما إذا بدنا نجي نقول إن رحمة الله قريب من المحسنين، انظروا إلى المشقة وضعف الهاء، إن رحمة الله أو في رحمة الله، ففيها صعوبة أن يعني أن تظهر عليها الحركات في الوصل. فقالوا طيب نشوف الحرف يعني يكون قوي يظهر. فقال الشيخ والهاء ضعيفة تشبه حروف العلة لخفائها، فقلبوها إلى حرف يناسبها مع كونه أقوى منها وهو التاء. تمام. أنا برأيي مع المذهب الأول، يعني شايف المذهب الأول يعني أقوى، ولا في حدا بيعارض؟ أصحاب المذهب الأول أصحاب كلام، لكن أصحاب المذهب الثاني يعني صحيح حجتهم وحيدة، لكن أنا بشوفها منطقية أكثر. طيب إذن أنت جمعت بين المذهبين على رأسي. طيب ثم قال الناظم رحمه الله تعالى نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم. لكن إخواني هذا بحث لغوي كما قلنا، يعني لا ينبني عليه شيء، وكما قلنا هذا أمر لاحق وأمر تذوقي من ملح العلم وطرائفه. نعمتها ثلاث نحل إبرهم معا أخيرات عقود الثاني هم. قال الشارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وزبر بالتاء أيضا نعمتها، أي البقرة، من قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم، ونعمة الله ثلاث أخيرات في نحل في قوله تعالى وبنعمة الله هم يكفرون، ويعرفون نعمة الله، واشكروا نعمة الله. وفي إبراهيم أي في سورة إبراهيم معا، أي في موضعين منها آخرين، وهما بدلوا نعمة الله كفرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال فقوله، وهنا ملاحظة مهمة، قال فقوله أخيرات صفة لثلاث النحل وموضعي إبراهيم احترازا عما في أولهما. اكتبوا الهامش مهم، وهذا نبهنا إليه حين درسنا هذه المواضع، وقلنا بأن أخيرات تعود على السور الثلاث، على البقرة وإبراهيم والنحل. فقال الشيخ في الهامش وللموضع الأخير من سورة البقرة. ليش الموضع الأخير من سورة البقرة؟ لأن الموضع الأول ما هو يا إخوة؟ موضع سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله. هنا نعمة الله مربوطة ولا مبسوطة؟ مربوطة. هذا هو الموضع الأول، لذلك المقصود الموضع الأخير في سورة البقرة. إذن كلمة أخيرات يا إخواني تعود على الثلاث سور، الأخير في البقرة، والأخيرين في إبراهيم، والثلاثة الأخيرة في سورة النحل. قال وزبر بالتاء نعمة الله في عقود الثاني، أي في ثاني العقود الذي فيه هم. إيش يعني هم؟ قال من قوله تعالى اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم. فحتى لا تخطئ في معرفة الموضع ربطه لك، فقال ثاني يعني الموضع الثاني، العقود الذي في سورة المائدة. ليش؟ منين اجت العقود؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. طيب يا أخي أنا ما نحافظ المواضع. قال هم اللي بعدها أتت كلمة هم حتى تميز هذا الموضع. قال وفي نسخة بدل هم ثم، أي هناك في سورة المائدة، لكن لعل هم أقرب لأنها تضبط الموضع. ثم قال لقمان: ثم فاطر كالطور عمران لعنت بها والنور. قال وزبر بالتاء نعمة في لقمان ثم في فاطر كالطور عمران، أي كما في الطور وآل عمران من قوله تعالى في الأولى. إيش يعني في الأولى؟ اطلعوا يا إخوة على البيت الذي فوق، اكتبوا لقمان اكتبوا فوقها واحد، ثم فاطر حط اثنين، كالطور ضع فوقها ثلاثة، عمران ضع فوقها أربعة، حتى يعني يستقيم معك العبارة التي في يعني بعدها. قال أي كما في الطور وآل عمران من قوله تعالى في الأولى، يعني وين؟ شوف فوق، يعني في لقمان. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. وفي الثانية يعني مين؟ فاطر. والرابعة مين؟ عمران. نعمة الله. وفي الثالثة يعني في الطور، فما أنت بنعمة ربك. قال وما عذا هذه الإحدى عشرة مرسوم بالهاء. وزبر بالتاء لعنة بها، أي بآل عمران، مع ضرورة التنبيه يا إخواني أن آل عمران أتى فيها موضعان، في قوله تعالى لعنة الله، أو لعنة أتت في موضعين في آل عمران، تمام؟ أحدهما فيه التاء مبسوطة وأحدهما التاء مربوطة. في قوله تعالى فنجعل لعنة الله على الكاذبين أتت مبسوطة. طيب وموضع أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله في آخر صفحة في الجزء، ها مربوطة، تمام؟ قال بآل عمران والنور من قوله تعالى في الأولى، يعني مين في الأولى؟ يعني في آل عمران. فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومن قوله تعالى في الثانية، مين في الثانية؟ عمران لعنة بها، يعني بها يعني في آل عمران. واضح إخواني؟ عمران هذه في يتكلم عن الكلمة الأخيرة في نعمة. ثم أراد أن يختصر، أتى إلى كلمة لعنة فوجد لعنة موجودة في آل عمران فقال لعنة بها، فالهاء تعود على أقرب مذكور. مين آخر مذكور؟ عمران. فبها يعني في آل عمران. قال والنور، هاي الأولى وهاي الثانية، تمام؟ فقال ومن قوله تعالى في الثانية يعني في النور، والخامسة أن لعنة الله عليه وما عداهما مرسوم بالهاء. وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص. قال شارح شيخ الإسلام زكريا رحمه الله تعالى وزبر بالتاء امرأة إذا أضيفت لزوجها، يعني إذا كانت امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط أضيفت إلى زوجها فإنها تكون بالتاء المبسوطة، لكن لو أتت مجردة فإنها تكون مربوطة. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وإن امرأة فإنها لأنها منونة فإنها بالتاء المربوطة. قال امرأة إذا أضيفت لزوجها، وذلك في قوله تعالى امرأة العزيز في موضع يوسف، وفي قوله إذن وامرأة يوسف، امرأة التي أتت في سورة يوسف في موضعين، امرأة العزيز، وفي قوله امرأة عمران في آل عمران، وفي قوله امرأة فرعون في القصص، وفي قوله امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون في تحريم، في سورة التحريم، أي في سورة التحريم. وما عدا هذه السبعة مرسوم بالهاء، يعني المقصود بالتاء المربوطة. قال وزبر بالتاء، أي كتب بالتاء في رسم المصحف، وزبر بالتاء معصية من قوله تعالى ومعصية الرسول في موضعين بقد سمع يخص، يعني هذه الكلمة خاصة في سورة المجادلة، قد سمع، بقد سمع يخص ذلك. شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفالي وحرف غافري، وفي نسخة وأخرى غافري. وزبر بالتاء شجرة من قوله تعالى إن شجرة الزقوم في الدخان، وسنة بإسكان التاء من قوله تعالى سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. قال في فاطر كلا، أي المواضع الثلاثة كلها التي أتت في فاطر في آية واحدة، أي في حالة كون كل منها في فاطر. ومن قوله سنة الأولين في الأنفال، ومن قوله تعالى سنة الله التي قد خلت قال من حرف غافري أي آخرها. الحرف يا إخوة حرف الشيء طرفه. ما هو حرف الشيء؟ طرفه. ولذلك الحرف لغة الطرف. ففي طرف السورة يعني في آخر السورة. لذلك قال من حرف غافري أي آخرها، أي في آخر غافر. قرة عين طبعا، والنسخة الثانية وأخرى غافري، ليس المقصود أنه يوجد موضعان أو سوى ذلك، المقصود وأخرى غافر يعني الموضع الذي في آخر غافر. قرة عين جنة في وقعت، فطرت بقيت، وابنة وكلمة أوسط الأعراف. قال وزبر بالتاء قرة عين، قرة عين لي ولك في القصص. ليش قال قرة عين؟ حتى يخرج موضع ها ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هون التاء ماذا يا إخوة؟ مربوطة. طيب كيف أميزها؟ هون قرة أعين، هون هاي عين. عرفت لماذا قال قرة عين؟ حتى يخرج موضع سورة الفرقان الذي أتت فيه التاء مربوطة. قال وزبر بالتاء قرة عين لي ولك في القصص. وجنة في قوله تعالى وجنة نعيم في إذا وقعت يعني في سورة الواقعة. وفطرة من قوله تعالى فطرة الله في الروم. وبقية من قوله تعالى بقية الله خير لكم بهود. وابنت من قوله تعالى ومريم ابنة عمران في التحريم. وكلمة من قوله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل في قال أوسط الأعراف. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. أظن يا إخواني العبارات واضحة لأننا يعني سبق وأن شرحناها بالتفصيل الطويل. وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف أي رسم بها. عرف يعني أي رسم بالتاء المبسوطة. قال بالتاء عرف أي رسم بالتاء المبسوطة. وذلك في قوله تعالى آيات للسائلين بيوسف. قرأها ابن كثير بالتوحيد والباقون بالجمع. إيش يعني بالتوحيد؟ آية. نعم. وفي قوله فيها أيضا وألقوه في غيابة الجب وأن يجعلوه في غيابة الجب. قرأهما نافع بالجمع غيابات الجب. والباقون بالتوحيد أي بالإفراد. وفي قوله تعالى لولا أنزل عليه آيات من ربه بالعنكبوت. قرأها ابن كثير وشعبة وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع. وفي قوله وهم في الغرفات آمنون بسبأ. قرأها حمزة بالتوحيد والباقون بالجمع. وفي قوله فهم على بينة منه بفاطر. قرأها نافع وابن عامر وشعبة والكسائي بالجمع على بينات منه والباقون بالتوحيد. العبارات واضحة. وفي قوله تعالى جمالة صفر بالمرسلات. قرأها حفص وحمزة والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع. لاحظوا كلمة والكسائي وضعت ضمة وشدة فوق الهمزة وهذا خطأ مطبعي والأصل أن تكون فوق الياء. وحمزة والكسائي فضعوا عليها خطا وصحح هذا الخطأ المطبعي. قال وفي قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا بالأنعام. قرأها عاصم وحمزة والكسائي أيضا نفس الخلل وضعت شدة فوق الهمزة والأصل أن تكون على الياء وهذا خطأ مطبعي أيضا. والكسائي بالتوحيد والباقون بالجمع. وفي قوله كذلك حقت كلمة ربك بأول يونس. قرأها نافع وابن عامر بالجمع والباقون بالتوحيد أي بالإفراد. واختلفت المصاحف في ثاني يونس. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. وفي قوله في الطول. إيش يعني في الطول؟ في سورة غافر التي جاء في مطلعها غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول سبحانه وتعالى. وكذلك حقت كلمة ربك. والقياس فيهما التاء قرأهما نافع وابن عامر بالجمع والباقون بالتوحيد. بهذا يكون قد وصل الإمام إلى نهاية مبحث التاءات لينتقل بعدها للحديث عن همز الوصل.